والأول أظهر، وانتصب جزاء على أنه مفعول من أجله، والعامل فيه ما تقدم من فتح أبواب السماء وما بعدهم من الأفعال، أي فعلنا ذلك كله جزاء لنوح. ويحتمل أن يكون قوله كفر من الكفر بالدين، والتقدير لمن كفر به فحذف الضمير، أو يكون من الكفر بالنعمة، لأن نوح عليه السلام نعمة من الله كفرها قومه، فلا يحتاج على هذا إلى ضمير محذوف. ولقد تركناها آية الضمير للقصة المذكورة أو الفعلة أو السفينة، وروي في هذا المعنى أنها بقيت على الجودي حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة. فهل من مدكر تحضيض على الادكار، فيه ملاطفة جميلة من الله لعباده. ووزن مدكر مفتعل، وأصله مذتكر، ثم أبدل من التاء دال وأدغمت فيها الدال. مذتكر بالدال، لا صح، لا، لأنه قال وأدغمت فيها الدال. مذتكر ها؟ لا أصلها بالذال، مذتكر أصلها بالذال، أبدلت التاء دالا وكذا المعجمة وأدغمت فيها. قالوا فكيف كان عذابي ونذر، توقيف فيه تهديد لقريش. والنذر جمع نذير. ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي يسرناه للحفظ، وهذا معلوم بالمشاهدة، فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر وغيرهم حفظا بالغا بخلاف غيره من الكتب. وقد روي أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن. وقيل معنى الآية سهلناه للفهم والاتعاظ به لما تضمن من البراهين والحكم البليغة. وإنما كرر هذه الآية البليغة وقوله فذوقوا عذابي ونذر لينبه السامع عند كل قصة فيعتبر بها، إذ كل قصة من القصص التي ذكر عبرة وموعظة، فختم كل واحدة بما يوقظ السامع من الوعيد في قوله فكيف كان عذابي ونذر. ومن الملاطفة في قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قوله ريحا صرصرا أي مصوتة، فهو من الصرير بمعنى الصوت، وقيل معناه باردة فهو من الصر. في يوم نحس مستمر روي أنه كان يوم أربعاء، حتى رأى بعضهم أن كل يوم أربعاء نحس، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر. نحيس آخر أربعاء من الشهر يوم نحس. شيخ إحنا عندنا قبيلة كاملة لا تذكر يوم الأربعاء عندهم، لا تذكر يوم الأربعاء عندهم، تشاءمون يعني جدا. إذا جاء الأربعاء، هو يا شيخ يقال أنه حصل سيل عليهم يوم الأربعاء أهلكهم أو أهلك مدينة البيضاء، اسمها مدينة البيضاء، السيول أغلب السيول مهلكة ثانية، فلذلك يعني إلى الآن هذه المدينة يعني إلا من عصمه الله بالتوحيد، يعني يوم الأربعاء عندهم هذا يوم نحس. فماذا يفعلون؟ أكثرهم ما يخرج للشغل ولا لا الله المستعان، بل حتى يعني إحنا أطفالنا في بقية المدن إذا رأوا واحدا من هذه المدينة ينادونه بهذا اليوم، يعني تبكيتا له زيادة استزازا له. استزازا كانت الأربعاء سيل الأربعاء يسمى في آخر الشهر، لا أذكر لكن أذكر أن في الأربعاء هو كذا شيخ، حتى من زمن الجاهلية يسمى سيل الأربعاء. الله المستعان. أي نعم. قال في الحاشية قال ابن عطية في المحرر الوجيز الدولابي أبو بشر قد ذكر حديث رواه أبو جعفر المنصور عن أبيه محمد عن أبيه عن أبيه علي عن أبيه عبد الله بن عباس قال قال رسول الله. العجيب سكوت العلماء عن مثل هال أنواع الطيرة، تجد أنه كثير من العلماء يذكر هذه الأشياء ولا ينقدها، فهل لهم رأي في أن الشؤم يكون في بعض الأشياء في بعض المخلوقات في بعض الأيام وأن الله قد يخلق الشؤم في مثل هذا يعني ينظر. رغم أن الأصل ظاهر القرآن والسنة النهي عن التشاؤم، لكن في من الأحاديث يعني مثل الشؤم في ثلاث في بعض الآيات، يعني المسألة تحتاجها تحرير أكثر. سمي الشيخ بعض المعبرين الشيخ إذا جاءت رؤية مرتبطة بالأربعة كبيع أو شراء أو زواج أو خطبة أو سفر أو كذا، قال له أجل. عجيب سبحان الله. أنا هذه يعني أذكر فيها حادثة قوية جدا، يعني في حادثة ما بين معبر وما بين معبر ما أجل وصار الشيء يعني لا مش ما أجل، قال له يعني لا يمكن أن يقول هل هم جادين هكذا سأله أو سؤال قريبا، قال هم جادين؟ قال نعم. قالت متأكد هم جادين؟ قال نعم. قال أنا متصل بالأطراف كلها، قال لن يكون غدا أو بعد غدا، لا لن يكون الأربعاء، لأن لن يكون يوم الأربعاء، إذا هم جادين لن يكون يوم الأربعاء. وبالفعل سبحان الله يقول انطلقت من الرياض إلى جدة، يقول على اعتبار النساء تخذ الرجل، وإلى بيأتي الاتصال مكتب قال موعد غدا إن شاء الله الخميس والمدينة. إيه ما تم الموضوع. لكن هذا الرأي موجود يعني. الله أعلم. يعني قد قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن يدعو الله بالتوكل. لذلك الأصل أنه ما يلتفت إلى هذه الأشياء. وفي المقابل كم من أناس عقدوا أنكحتهم وأجريت أمورهم يوم الأربعاء، الأربعاء مفتوح فيه بيع وشراء في شرف. يعني قوله تنزع الناس أي تقلعهم من مواضعهم، كأنهم أعجاز نخل منقعر، أعجاز النخل هي أصولها والمنقعر المنقطع، فشبه الله عادا لما هلكوا بذلك لأنهم طوال عظام الأجساد كالنخل. وقيل كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادا بلا رؤوس، فشبههم بأعجاز النخل لأنها دون أغصان. وقيل كانوا قد حفروا حفرا يمتنعون فيها من الريح فهلكوا فيها، فشبههم بأعجاز النخل إذا كانت في حفرها. قوله تعالى عنهم أبشرا هو صالح عليه السلام، وانتصب بفعل مضمر، والمعنى أنهم أنكروا أن يتبعوا بشرا وطلبوا أن يكون الرسول من الملائكة، ثم زادوا أن أنكروا أن يتبعوا واحدا وهم جماعة كثيرون. وسعر أي عناء، وقيل معناه جنون، وقيل معناه هم وغم. أي عناء أو عناد. عناد إيش عندكم بالهمزة؟ أي في ضلال وسوء عناء، لأن الضلال ما انتبه، أما يعني في ضلال وعناد يعني هم يعلنون أنهم يعاندون. صح ولا لا شيخ؟ الله. وأصله من السعير بمعنى النار، وكأنه احتراق النفس بالهم يكون العناء. ألقيا الذكر عليه من بيننا أنكروا أن يخصه الله بالنبوة دونهم، وذلك جهل منهم، فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. آشر أي بطر المتكبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي لهم يوم وللناقة يوم من غير أن يتعدوا على الناقة، فالضمير في بينهم يعود على ثمود وعلى الناقة تغليبا للعقلاء. وقيل إن الضمير لثمود، والمعنى ألا يتعدى بعضهم على بعض. كل شرب محتضر أي محضور مشهود، فنادوا صاحبهم يعني عاقر الناقة واسمه قدار، وهو أحيمر ثمود وأشقاها. فتعاطى أي اجترى على أمر عظيم وهو عقر الناقة. وقيل تعاطى السيف، صيحة واحدة صاح جبريل صيحة ماتوا منها، فكانوا كهشيم المحتضر، الهشيم هو ما تكسر وتفتت من الشجر وغيرها، والمحتضر هو الذي يعمل الحظيرة وهي حائط من الأغصان والقصب ونحو ذلك، يكون تحليقا للمواشي أو للسكنة، فشبه الله ثمود لما هلكوا. عندكم إيش؟ ثمود لما هلكوا، أي عندنا لها هلكوا، خطأ لها هلكوا، أي خطأ لما هلكم. وين الشيء؟

رغم أنها مؤثرة يعني. صحيح. وارتفع الرحمن بالابتداء والأفعال التي بعده أخبار متوالية، ويدل على ذلك مجيئها دون حرف عطف. هم الآن بعضهم يدخل لفظ السيادة في تشهد الوارد نصه عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، بحجة أن هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأدب هو التزام الذكر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فمش بعيد أنه يعني بعض المحققين يضيف هذا إذا كانوا أدخلوها في التشهد، إذا أدخلوها في التشهد وهي عبادة يعني في الصلاة خارجها من باب أولى. بعض أهل العلم الشيخ يحكم بالبطلان، بطلان الصلاة. الحنابلة يتشددون في الألفاظ اللي تكون لم ترد بها السنة. خلق الإنسان قيل جنس الإنسان، وقيل يعني آدم، وقيل يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على التخصيص، فالأول أرجح. فالأول أرجح. فالأول أصح. فالأول أصح. أصح. عدل في الاثنين. أشياء كثيرة أصنع عليه ما أخبرت إلا بشكل معنى لها أثر. قوله علمه البيان يعني النطق والكلام. الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان في الفلك بحساب معلوم وترتيب مقدر، وفي ذلك دليل على أن على الصانع الحكيم المريد القادر. قوله ما شاء الله. من هذا الشيخ يجلس؟ هذا أسامة. ما شاء الله، أنعم وأكرم بالشيخ أسامة. قدير. على الصانع الحكيم المريد القدير، يعني ايش قلت؟ قادر. نعم. اي نفس النص، نفس النص. والنجم والشجر يسجدان، النجم عند ابن عباس هو النبات الذي لا ساق له كالبقول، والشجر النبات الذي له ساق. وقيل النجم جنس نجوم السماء، والسجود عبارة عن التذلل والانقياد لله تعالى، وقيل سجود النجم غروبه، وسجود الشجر بظله. هو النجم كل ما ليس له ساق مثل البطيخ والقثة. قال ووضع الميزان، يعني الميزان المعروف الذي يوزن به الطعام وغيره، وكرر ذكره اهتمام بأمره. وقيل أراد العدل. قوله ولا تخسروا الميزان، أي لا تنقصوا إذا وزنتم، للأنام أي للناس. وقيل الإنس والجن. وقيل الحيوان كله. الأكمام يحتمل أن يكون جمع كم بالضم، وهو ما يغطي للناس وبين الإنس والجن. يعني الناس لا، الإنس والجن، الجن ليس من الناس. على قول، على قول، على قول. جمع الأكمام يحتمل أن يكون جمعكم، أن يكون جمعكم من بالضم، وهو ما يغطي ويلف النخل من الليف، وبه شبه كم القميص، أو يكون جمع كم بكسر الكاف وهو غلاف الثمرة. العصف ورق الزرع، وقيل التبن. والريحان قيل هو الريحان المعروف، وقيل التبن. أما التين أظن بعيد، واللي هو التين بعيد. العصف أظن التبن. التبن. عندكم شيء شيخ ضيف؟ التين. وعندكم الشيخ وائل؟ التين. التين. بعيد يا شيخ. من بعيد؟ التين. ليش بعيد؟ العصف يعني هو المأكول، كيف يكون التين؟ التين يؤكل. يعني أقصد أنه قد حصل فيه ال. لا لا، أقصد حتى في المعنى. يعني ما في شيء. التبن يعصف. يعني والحب ذو العصف يقطع وكذا بحيث يؤكل. والحب ذو العصف والريحان.

فلا يبقى إلا شأن الآخرة، فعبر عن ذلك بالتفرغ. قال جعفر بن محمد: سمى الإنس والجن ثقلين لأنهما ثقلا بالذنوب. قولوا: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هذا كلام يقال للجن والإنس يوم القيامة. اللي هو لأنهما ثقلا بالذنوب، يعني هذه من معاني تذكر، لكن هو الأظهر أن لأنهم كلفوا بالشرائع. جعفر بن محمد مو صاحب ملاك؟ لا شيخ، هذا جعفر بن محمد الصادق. جعفر بن محمد الصادق. جعفر الصادق. شيخنا قبل القليل أورد أثر عن حفيد محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. نعم. أي. هذا هل يعني حاله؟ من هو؟ محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. قال هو مؤسس الدولة العباسية. رواة الصحيحين. هو راوي حديث دعاء الذهاب إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا. في مسلم. في صحيح مسلم هذا الحديث. أنا أقول لك إذا سمعنا قناة الميت قبل فترة أخرجوا زي مسلسل عن الدولة الأموية. نهاية الدولة الأموية. فكان من ضمن هذولا هذا. لا لا، خرجوا على أنه رجل عابد. إيش فيك؟ رجل عابد لكنه كان يكذب على الخليفة. الله أعلم. أنا عشان كذا سألت. محمد بن علي هو مؤسس الدولة هلا العباسية. أبناؤه ها؟ هو من محل. بس محمد ما كان له علاقة. إخوانه إبراهيم. هو كان كل ما شوف في السجن. أوصل ذلك إلى ابن أخي عبد الله بن محمد أخو أبو جعفر. إيه أبو جعفر هو أول، هو الثاني. الأول العب أبو السفاح. السفاح. والثاني أبو جعفر المنصور. كلهم عبد الله بن محمد. أبناء محمد بن علي. من باب الفائدة حديث دعاء دخول المسجد، هذا من منتقد على محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. أي معلول الحديث. انتقد عليه، يعني قالوا لأنه رواه أبو كريب عن ابن عباس وهو مولى ابن عباس أن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في دعاء الليل، وروى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أنه في دعاء الذهاب إلى المسجد. أبو كريب مولى. اللهم اجعل في قلبي نورا في لساني نورا واجعل في سمعي. لكن بعض العلماء يا شيخ رجحوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به في الحالين، هذا لا يمنع. ما يمنع، بس الظاهر أنه يدل على أنه ما ضبط، وأنه وارد في قيام الليل في استفتاح صلاة الليل. قولي سيبقى وجه رب. ذكر البخاري المقصود الملك، هل يعتبر ذلك تأويل؟ على كلام الشيخ عبد الرحمن سبق ابن تيمية يقول الذات، لكن يقول هذه دالة على الذات مع إثبات صفة الوجه دون إنكار. قال جعفر بن محمد: سمي الإنس والجن ثقلين لأنهما ثقلا بالذنوب. قولوا: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هذا كلام يقال للجن والإنس يوم القيامة، ومعناه إن استطعتم الهروب والخروج من أقطار السماوات والأرض فافعلوا. وروي أنهم يفرون يومئذ لما يرون من أهوال القيامة، فيجدون سبعة صفوف من الملائكة قد أحاطت بالأرض فيرجعون. وقيل: بل خوطبوا بذلك في الدنيا. والمعنى: إن استطعتم الخروج عن قهر الله وقضائه عليكم فافعلوا. وقوله فانفذوا أمر يراد به التعجيز. قولوا: لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وليس لكم قوة. قوله تعالى: يرسل عليكم ما شواظ من نار ونحاس، الشواظ لهب النار والنحاس الدخان، وقيل هو الصفر يذاب ويصب على رؤوسهم. وقرئ شواظ بضم الشين وكسرها وهما لغتان، وقرئ ونحاس بالرفع عطفا على شواظ وبالخفض عطفا على نار. قوله فإذا انشقت السماء جواب فإذا قوله فيومئذ. وقال ابن عطية جوابها محذوف. قال في الحاشية قال ابن عطية في المحرر الوجيز جواب فإذا محذوف مقصود به الإبهام، كأنه تعالى يقول فإذا انشقت السماء فما أعظم الهول. قوله فكانت وردة كالدهان معنى وردة حمراء كالوردة، وقيل هو من الفرس الوردي. وقال قتادة السماء اليوم خضراء ويوم القيامة حمراء. والدهان جمع دهن كالزيت وشبهه، شبه السماء يوم القيامة به لأنها تذاب من شدة الهول. وقيل شبه لمعانها بلمعان الدهن. وقيل إن الدهان هو الجلد الأحمر. قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. السؤال المنفي هنا هو على وجه الاستخبار وطلب المعرفة، إذ لا يحتاج إلى ذلك لأن المجرمين المعرفة المغفرة. في البيان المغفرة عندكم في الضياء؟ أي عندك في الضياء. أي طيب، يبدو قراءة المخطوط تختلف، ويبدو أن المخطوط نفسه بسبب مشكلة الكتابة أحيانا تغير الكلمات أو تقرأ خطأ، ومع احتمال أن المصنف نفسه يعني يكون غير في بعض أو النسخ إيه، يعني يحتمل النسخ، يحتمل المؤلف، يحتمل في القراءة. يعني يستعلمون إيش اللي حاصل؟ طلب الناس. قال إذ لا يحتاج إلى ذلك لأن إيش يا شيخ ضيف المغفرة. إذ لا يحتاج إلى ذلك لأن المجرمين يعرفون بسمهم، ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صفائحهم. صفائحهم هكذا أو صحائفهم؟ صفائحهم. صحائفهم. البيان. هي الظاهرة صحائفهم. ها؟ واضح أنها صحائفهم. بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والديب. هذا ظن يسمى جناس. ها؟ جناس ناقص. وأما السؤال الثابت في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين وغيره، فهو سؤال على وجه الحساب والتوبيخ، فلا تعارض بين النفي والإثبات. وقيل إن ذلك باختلاف المواطن، والأول أحسن. قوله تعالى يعرف المجرمون بسمهم يعني بعلامتهم، وهي سواد الوجوه وغير ذلك، وهي سواد الوجوه وغير ذلك. والمجرمون هنا الكفار بدليل قوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. قوله فيؤخذ بالنواصي والأقدام، قيل معناه يؤخذ بعض الكفار بناصيته وبعضهم بقدميه. وقيل بل يؤخذ كل واحد بناصيته وقدميه فيطوى ويطرح في الأرض ويطرح في النار. قوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، الحميم الماء السخن، والآن الشديد الحر. وقيل الحاضر من قولك أنا الشيء إذا حضر، والأول أظهر. وبين حميم آن، جعل بين حميم وآن شرطا، أي لأنه مد فيها، فيها مد بدل كبير، صح؟ آن هكذا شيء. وين مد؟ آن فيها مد البدل تقصد؟ بس هل يقصد بهذا حتى كسرها آن؟ آن والله يمكنها علامة للضبط عندهم، نفس الشيء هنا علامة للضبط، يمكن عند المغاربة بدال الهمزة الممدودة يرسمونها هكذا، الشرطة هذه بدال الهمزة أصلا. الشيخ مع الوصل ما في همزة أصلا عندهم، حميمنا طيب ما في همزة أصلا. شو ما في حميمنا مع الوصل حميمنا تقصد أن النقل اللي عند تحذف الهمزة إيه صحيح، لكن في حال البدء آن. الشيخ الآن ليس الوصف ملاء عادك الآنك. الآنك أحسن الله عليكم. قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. مقام ربه القيام بين يديه للحساب، ومنه يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقيل قيام الله عليه بأعماله، ومنه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقيل معناه لمن خاف ربه وأقحم المقام، كقولك خفت جانب فلان، واختلف هل الجنتان لكل خائف على انفراده أو لصنف الخائفين، وذلك مبني على قوله ولمن خاف هل يراد به واحد أو جماعة. وقال الزمخشري إنما قال جنتان لأنه خاطب الثقلين، فكأنه قال جنة للإنس وجنة للجن. قوله ذوات أفنان ثنى ذات هنا على الأصل لأن أصله ذوات، قاله ابن عطية. والأفنان جمع فنن وهو الغصن، وهو جمع فن وهو الصنف من الفواكه وغيرها. قولوا فيما من كل فاكهة زوجان أي نوعان، وجن الجنتين دان، الجنة هو ما يجتنى من الثمار، ودان قريب. وروي أن الإنسان يجتني الفاكهة في الجنة على أي حال كان من قيام أو جلوس أو اضطجاع، لأنها تتدلى له إذا أرادها. وفي قوله وجن الجنتين ضرب من ضروب التجنيس. قاصرات الطرف ذكر في الصافات. قولوا لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، المعنى أنهن أبكار، ولم يطمثن معناه لم يفتضهن. وقيل الطمث الجماع سواء كان لبكر أو غيره أو غيرها. ونفى أن يطمثهن إنس أو جان مبالغة وقصدا للعموم، فكأنه قال لم يطمثهن شيء. وقيل أراد لم يطمث نساء الإنس إنس، ولم يطمث نساء الجن جن، وهذا على القول بأن الجن يدخلون الجنة ويتلذذون فيها بما يتلذذ البشر. قوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان، شبه النساء بالياقوت والمرجان في الحمرة والجمال، وقد ذكر معنى المرجان في أول السورة. قولوا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، المعنى أن جزاء من أحسن بطاعة الله أن يحسن الله إليه بالجنة. ويحتمل أن يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وذلك هو مقام المراقبة والمشاهدة. فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين الجنتين. ويقوي هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هنا لأهل المقام العلي، وجعل جنتين دونهما لمن كان دون ذلك. فالجنتان مذكورتان أولا للسابقين، والمذكورتان بعد ذلك لأصحاب اليمين حسب ما ورد في الواقعة. وانظر كيف جاء والمذكورتان بعد ذلك، الجنتان مذكورتان أولا للسابقين، نعم، الجنتان مذكورتان ثانيا بعد ذلك في أصحاب اليمين. أنت إيش عندك؟ عندك أوضح؟ لا يحيل معنا في فرق يعني، بس أوضح. الجنتان مذكورتان ثانيا خالد بن جرير تفسيره في تقرير هذا النص، الجنتين هذه تختلف عن هذه، هذا السابقين هذه المقربين. ابن جرير ابن كثير. وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهما، فقال هنا فيهما عينان تجريان، وقال في الأخريين عينان نضاختان، والجري أشد من النضخ. وقال هنا من كل فاكهة زوجان، وقال هناك فاكهة ونخل ورمان، ظاهر أن الجنتين تختلفان. وكذلك صفة الحور هنا أبلغ من صفاتها هناك، وكذلك صفة البوسوط، ويفسر ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وكل ما فيهما، أو آنيتهما وكل ما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وكل ما فيهما، مدهامتان أي تضربان إلى السواد من شدة الخضرة، عينان نضاختان أي تفوران بالماء، والنضخ بالخاء المعجمة أشد من النضح بالحاء المهملة. فاكهة ونخل ورمان، خص النخل والرمان بالذكر بعد دخولهما في الفاكهة تشريفا لهما وبيانا لفضلهما على سائر الفواكه، وهذا هو التجريد. قوله خيرات حسان، خيرات جمع خيرة، شو عندكم؟ خيرة ها؟ وقال الزمخشري وغيره أصله خيرات بالتشديد ثم خففت كميت، وقد قرئ بالتشديد عندنا، وقد قرئ بالتشديد. قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى خيرات، خيرات جمع إيش يا شيخ؟ خيرة. خيرة ذكر شيء عندكم؟ هو قال إما جمع خيرة بوزن فعلة أو جمع خيرة مخففة إيه خيرة بالتشديد. قال قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى خيرات حسان. قال خيرات الأخلاق حسان الوجوه حور مقصورات في الخيام. الحور جمع حوراء والمقصورات المحجوبات لأن النساء يمدحن بملازمة البيوت ويذممن بكثرة الخروج. اللهم استعان. الله المستعان. لأن النساء يمدحن بملازمة البيوت ويذممن بكثرة الخروج والخيام. قال علماء أن نساء الدنيا المسلمات يكون أفضل من الحور العين قيل بسبعين مرة يكون أجمل من الحور العين. شيخ سألت امرأة أحد المشايخ قالت له ما نشهد الجنة ما ذكر الله شيء لنا في الجنة ما ذكر الله شيء لنا في الجنة قال هذا ما في حقك في الدنيا في شيء في الدنيا مظلوم فيه. قالت لا سألني ما هو في الدنيا ما مظلوم في الجنة. صحيح. قال والخيام هي البيوت التي من الخشب. وعلى كل ما ذكر في الجنة من أنواع النعيم كذلك للمسلمة. ليش ما ذكر النساء يعني؟ والخيام هي البيوت التي من الخشب والحشيش ونحو ذلك وخيام الجنة من اللؤلؤ. النساء يمتعن حتى بهذا الأمر لكن الشرع دائما الرجل هو الذي يقدم والنساء مكان العفة ومكان فذكرهن لهذه الأمور هي تبعا للرجل. قولوا متكئين على رفرف خضر الرفرف البسط وقيل الوسائد وقيل رياض الجنة وعبقري حسان العبقري الطنافس وقيل الزرابي وقيل الديباج الغليظ وهو منسوب إلى عبقرة وتزعم العرب أنه بلد الجن فإذا أعجبها شيء نسبته إليه. تبارك اسم ربك ذكر تبارك في الفرقان وغيرها والاسم هنا يراد به المسمى على الأظهر وقرأ الجمهور ذي الجلال التنافس البساط بساط رقيق والسرير ايه والكرسي قال الناس والذي يضع إليه عليه الكرسي موضع القدمين موضع القدمين والعرش موضع تبارك وتعالى. اي نعم مرة شيخ كما تعرف العرش تصدر في تفسير سورة آية الكرسي فلما جئت عند التفريق بينهما قلت هذا موضع قدم الرب وهذا مكان جلوس الرب سواء بعد الصلاة جاني واحد على العرش استوى إيه؟ يبني على العرش فعلا كلام منطقي فسبحان الله بعدها بأسبوع أو كذا رحت المحكم وصاب الشيخ يحيى وأثر في أثار إيه؟ كان فيها أثار فيها أثار يعني أثر في المناجاة وأثر في كتب المسندة إيه؟ لكن جلوسه وقعوده ما جزم فكر كان يا أخي في أثار كذا وكذا وعدها لي قال يعني ما جزم الشيخ فإذا إذا اللحظة هذه أنا شفناها لا لا في أثار صحيحة يثبت في قعود إيه طبعا جلوسه وقعوده إذا جلوس النبي صلى الله عليه وسلم يثبت مختلف فيه مختلف فيه والصحيح إثباته إثبته جملة من السلف بل إنكاره على وجه أن المقام المحمود هو أن يقعده على العرش يقعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا وارد عن السلف بل إنكاره عدة من جملة أقوال الجهمية إنكاره على وجه استشناع أين أما إذا أنكره أنه ما ثبت ما ورد يعني لكن في آثار عن السلف فيها لذلك كثير من الأشياء الواردة في القرآن يوضحها تفسير السلف عسى يبعثك ربك حتى في الأشياء الفقهية يا أيها الذين دليل وجوب الزكاة زكاة في عروض التجارة وارد في القرآن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ما كسبتم هي التجارة عروض التجارة ويأتي السلف ويوضحون هذا المعنى ونفس الشيء أبواب الاعتقاد

والسابقون السابقون الأول مبتدأ والثاني خبره على وجه التعظيم كقولك أنت أنت، أو على معنى أن السابقين إلى الطاعة هم السابقون إلى الجنة. وقيل إن السابقون الثاني صفة للأول أو تأكيد، والخبر أولئك المقربون. والأرجح أن يكون الثاني خبر الأول، لأنه في مقابلة قوله فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشامة مع أصحاب المشامة. وعلى هذا يوقف على السابقون الثاني ويبتدئ بما بعده. قوله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، الثلة الجماعة من الناس، فالمعنى أن السابقين من الأولين أكثر من السابقين من الآخرين. والأولون هم أول هذه الأمة، والآخرون هم المتأخرون من هذه الأمة. والدليل على ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفرقتان في أمتي، وذلك لأن صدر هذه الأمة خير ممن بعدهم، فكثر السابقون من السلف الصالح وقلوا بعد ذلك. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. زاد ثم الذين يلونهم. طبعا يا شيخ لفظ خير القرون ما ثبت. خير الناس. أيوة ثبت خير الناس، هو يعني الموجود عندنا خير الناس، لكن الجزم بالنفي هذا ايه ذاك الشيخ الألباني نبه انه، لكن حتى يكون كلام دقيق انه ما وجدنا الا لفظ خير الناس، لان احتمال احيان في بعض النسخ او بعض الروايات يكون فيها. لكن كان ابن تيمية له كلام أن خير الناس أدق في أفضلية الصحابة من خير القرون، صحيح. فخير القرون يدل على أفضلية الزمان دون أفضلية من كان في ذلك الزمان. في ذلك الزمان خير الناس يشمل كل الناس. نعم. وقيل إن الفرقتين في أمة كل نبي، فالسابقون في كل أمة يكثرون في أولها ويقلون في آخرها. وقيل إن الأولين هم من كان قبل هذه الأمة، والآخرين هم هذه الأمة، فيقتضي هذا أن السابقين من الأمم المتقدمة أكثر من السابقين من هذه الأمة، وهذا بعيد. وقيل إن السابقين يراد بهم الأنبياء، لأنهم كانوا في أول الزمان أكثر مما كانوا في آخره. قوله على سرر موضونة، السرر جمع سرير، والموضونة المنسوجة. وقيل المشبكة بالدر والياقوت، وقيل معناه متواصلة قد أنيا بعضها من بعض. قوله متقابلين أي وجوه بعضهم إلى بعض. ولدان مخلدون، الولدان صغار الخدم، والمخلدون الذين لا يموتون. وقيل المقرطون بالخلدات، وهي ضرب من الأقراط، والأول أظهر. المقرطون بالخلدات. بالخادات. والله أعلم كنا خالدة. قوله بأكواب وأباريق، الأكواب جمع كوب، وهو الإناء، وهو الذي لا أذن له ولا خرطوم يمسك به. والأباريق جمع إبريق، وهو الإناء الذي له خرطوم أو أذن يمسك به. قوله وكأس من معين، ذكر في الصافات. نعم. وكأس من معين ذكر في الصافات. قوله لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا يلحق رؤوسهم الصداع الذي يصيب من خمر الدنيا. وقيل لا يفرقون عنها فهو من الصدع، وهو الفرقة. ومعنى لا ينزفون لا يسكرون. وفاكهة مما يتخيرون، قيل يتخيرون ما شاءوا لكثرتها، وقيل متخيرة أي مرضية مخيرة. وحور عين قدمنا معناه. وقرئ بالرفع على تقدير فيها حور، أو عطف على الضمير في متكئين، أو على ولدان. وبالخفض عطف على المعنى، كأنه قال ينعمون بهذا كله وبحور عين. وقيل خفض خفض على الجوار، كأمثال اللؤلؤ المكنون، شبههن باللؤلؤ في البياض ووصفه بالمكنون، لأنه أبعد عن تغيير حسن عن تغير حسنه. وسألت أم سلمة. نعم الظاهر والله أعلم يا شيخ الأخير هذا أخطاء كثير، جابوه بسرعة يا شيخ، شغل سريع. ها شيخ خالد كان يقول له أصبر. ها شيخ خالد كان يقول له أصبر. أي لا في إخراجه فعلا ليت الصبر لعله يستدرك. وإحنا إن شاء الله الشيخ يرسل له تنبيهات. وسألة أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التشبيه فقال صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي. قولوا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، اللغو الكلام الساقط كالفحش وغيره، والتأثيم مصدر بمعنى لا يؤثم أحد هناك نفسه ولا غيره إلا قيلا سلاما سلاما، انتصب سلاما على أنه بدل من قيلا أو صفة له أو مفعول به لقيلا، لأن معناه قول، ومعنى السلام على هذه على هذا التحية، والمعنى أنهم يفشون السلام فيسلمون سلاما بعد سلام، ويحتمل أن يكون معناه السلامة فينتصب بفعل مضمر تقديره اسلموا سلاما. قوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هذا مبتدأ وخبره قصد، هذا مبتدأ وخبره قصد به التعظيم فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده، ويحتمل أن يكون الخبر في سدر ويكون ما أصحاب اليمين اعتراضا، والأول أحسن، وكذلك إعراب وأصحاب الشمال. قوله تعالى في سدر مخضوض، السدر شجر معروف، قال ابن عطية هو الذي يقال له شجر أم غيلان، وهو كثير في بلاد المشرق، وهي في بعض بلاد الأندلس بدون بعض، وهي في بعض بلاد الأندلس دون بعض. والمخضوض الذي لا شوك فيه، كأنه خضد شوكه، لا شوك له. ايش عندكم في بلاد الأندلس؟ وجدنا النخل، أظنه نقله العرب إلى هناك. موجود يا شيخ؟ موجود. يعني هل بكثرة ولا لا؟ مش بكثرة، أكثر شيء الزيتون. سبحان الله. لكن موجود في مدن تشوفها في وسطها نخيل، فتستغربه يعني في أوروبا. شيخ بشرك، يعني حتى الآن نقلوا النخل إلى أستراليا، يعني حتى الآن صارت في مزارع رسمية فيها نخل. أي نعم. لأنه هي الأجواء الحارة، الأندلس، إسبانيا، البرتغال، أجواء حارة فيناسبها، يصلح للنخل. يصلح. وأستراليا أيضا حارة. أستراليا أجزاء منها حارة. وقيل المخضود هو الموقر الذي انثنت أغصانه من كثرة حمله، فهو على هذا من خضد الغصن إذا ثناه. قوله وطلح منضود، الطلح شجر عظام كثيرة الشوك، قاله ابن عطية. وقال الزمخشري هو شجر الموز، وحكى ابن عطية هذا عن علي بن أبي طالب وابن عباس، وقرأ علي بن أبي طالب وطلع منضود بالعين، فقيل له إنما هو وطلح، فقال ما للطلح وللجنة، فقيل أن أصلحها في المصحف، فقال المصحف اليوم لا يغير. والمنضود الذي تنضد بالثمر من أعلاه إلى أسفله حتى لا يظهر له ساق. مش عندك شيخ؟ الذي نضد بالثمر. أيه. والمنضود؟ والمنضود الذي نضد بالثمر. قوله تعالى وظل ممدود، أي منبسط لا يزول، لأنه لا تنسخه الشمس، لا تنسخه شمس. طبعا. وقال ما ذكرها عن علي رضي الله تعالى عنه، ما يصح مثل هذه الأسانيد. صلى الله عليه. قوله وظل ممدود، أي منبسط لا يزول، لأنه لا تنسخه شمس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. قوله تعالى وماء مسكوب، أي مصبوب، وذلك عبارة عن كثرته، وقيل المعنى أنه جار في غير أخاديد، وقيل المعنى أنه يجري من غير ساقية ولا دلو ولا تعب. قوله لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي لا ينقطع إبانها كفاكهة الدنيا، فإن شجر الجنة تثمر في كل وقت ولا تمتنع ببعد تناولها ولا بغير ذلك من وجوه المنع. قوله تعالى وفرش مرفوعة، هي الأسرة، وقد روي أن ارتفاع سرير منها مسيرة 500 عام. وقيل هي النساء، وهذا بعيد. قوله إن أنشأناهن، إن أنشأناهن الضمير لنساء الجنة، فإن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدم ذكرهن، ولكن قد تقدم ذكر الفروش ويتدل على النساء. وأما من قال إن الفروش هي النساء بين نساء الجنة والحقين، نقول نساء الجنة هما نساء الدنيا الذين في الجنة. والله ما يشمل جميع، يشمل جميع. عندما ذكر الفرعين ذكر الاسم فرعون والنساء ما هل يقال للنساء ذكر النساء في الجنة معناه النساء الدنيا إن شاء فجعلناهن فكانهم نساء الدنيا لما قال إن أنشأناهن صحيح كأنه يريد نساء الجنة نساء الجنة نساء الدنيا اللي كانوا في الدنيا أو ممكن يشمل حتى نساء الجنة أي حتى نساء الدنيا نشئنا تنشئة أخرى حتى صرنا بهذا الجمال بهذا الجمال يا رب. ذاك قال وقيل يعود على الحور العين فقولا لنساء الجنة فالظاهر يقصد النساء المسلمات هذا الظاهر. قال وقيل يعود على الحور العين المذكورات قبل هذا وذلك بعيد فإن ذلك في وصف جنات السابقين وهذا في وصف جنات أصحاب اليمين. ومعنى إنشاء النساء أن الله تعالى يخلقهن في الجنة خلقا آخر في غاية الحسن بخلاف الدنيا فالعجوز ترجع شابة والقبيحة ترجع حسنة. أي هذا يوضح الكلام. قوله تعالى فجعلناهن أبكارا روي أنهن دائمات البكارة متى عاود الوطى وجدها بكرا. عروبا جمع عروب وهي المتوددة إلى زوجها بإظهار محبته. وعبر عنهن ابن عباس بأنهن العواشق لأزواجهن. وقيل هي الحسنة الكلام أترابا لأصحاب اليمين أي مستويات في السن مع أزواجهن. وروي أنهن أنهم يكونون في سن أبناء 33 عاما. وهذا الآن اللي تسأل عنه الشيخ وائل أو ذكرته وصف لنساء الدنيا المؤمنات كيف يكون وكيف الأصل في المرأة أن تكون المرأة الأصل أن تكون متحببة لزوجها ومتطلعة وهذا هو سعادتها وهذا هو فلاحها سعادتها في الدنيا والآخرة في تعلقها في زوجها. لذلك تجد المرأة التي تتعلق بزوجها وصالحة مع زوجها تشعر بالسعادة والطمأنينة أكثر من المتفلتات التي متمردات تبحث عن السعادة وتظن أن السعادة في الخروج من البيت السعادة في الاستقلال عن الزوج في التمرد على الزوج فما تحصل على السعادة. طبعا إذا كان الزوج أهلا لذلك أنه أحيانا مشكلة تكون من الرجال. عندكم مروية أنهم يكونون أو أنهن يكون في آخر أترابا لأصحاب اليمين أنهم يكونون أيوة أبناء 33 يعني غلب ذكر الأزواج ثلاثة وثلاثين عاما. ولأصحاب اليمين يتعلق بقوله أنشأناهن على ما قال الزمخشري ويحتمل أن يتعلق بأتراب وهذا هو الذي يقتضيه المعنى أي أتراب لأزواجهن أي أتراب أتراب أتراب الرجال والنساء كلهم بهذا السن إيه. قال ويحتمل أن يتعلق بأترابا وهو هذا هو الذي يقتضيه المعنى أي أتراب لأزواجهن. قوله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أي جماعة من أول هذه الأمة وجماعة من آخرها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقتان من أمتي وفي ذلك رد على من قال إنهما من غير هذه الأمة. وتأمل كيف جعل أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بخلاف السابقين فإنهم قليل في الآخرين وذلك لأن السابقين في أول هذه الأمة أكثر منهم في آخرها لفضيلة السلف الصالح. وأما أصحاب اليمين فكثير في أولها وآخرها. قوله تعالى عن أصحاب الشمال قال في سموم وحميم وظل من يحموم. السموم الحر الشديد والحميم الماء الحار جدا واليحموم هو الأسود والظل من يحموم هو الدخان في قول الجمهور. وقيل سرادق النار المحيط بأهلها فإنه يرتفع من كل جهة حتى يظلهم. وقيل هو جبل في جهنم. وقوله وكانوا يصرون على الحنث العظيم معنى يصرون يدومون من غير إقلاع. والحنث هو الإثم وقيل هو الشرك. وقيل الحنث في اليمين أي اليمين الغموس. إذا متنا الآية معناه أنهم أنكروا البعث بعد الموت. وقد ذكرنا قراءة الاستفهامين في الرعد.

أحدهما أنه أغنى إثباتها أولا عن إثباتها ثانيا مع قرب الموضعين، والآخر أن هذه اللام تدخل للتأكيد، فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب للدلالة على أن الطعام أوكد من الشراب، لأن الإنسان لا يشرب إلا بعد أن يأكل. قوله تعالى النار التي تورون أي تقدحونها من الزناد، والزناد قد يكون من حجرين ومن حجر وحديدة ومن شجر، وهو المرخ والعثار. ولما كانت عادة العرب في زنادهم من شجر قال الله تعالى أأنتم أنشأتم شجرتها أي الشجرة التي تزند منها النار، وقيل أراد بالشجرة نفس النار كأنه لا ما يخالف أدخلت في آية مطعوم دون آية مشهود للدلالة على أن الطعام أوكد من الشراب. أي ليس أوكد بأنه لا يشرب الدلالة على أنه لا يشرب الطعام يعني لا ليس معناه هذا، معناه أن الطعام نعمته ظاهرة بحيث أنك أول ما تأكل ترجع إلى الشراب، فيكون الشراب تابعا للطعام في هذا، لكن إذا شربت لا تحتاج للطعام، فنعمة الطعام أظهر أنك تحتاج للشراب بعده، فلذلك عقبه بذكره، وهذا عاد مشاهد. نعم. قوله وقيل أراد بالشجرة نفس النار كأنه يقول نوعها أو جنسها، فاستعار الشجرة لذلك، وهذا بعيد. قوله نحن جعلناها تذكرة أي تذكر بنار جهنم ومتاعا للمقوين، المتاع ما يتمتع به، ويحتمل المقوين أن يكون من الأرض القواء وهي الفيافي، فمعنى المقوين الذين دخلوا في القواء، ولذلك عبر ابن عباس عنه بالمسافرين. عندنا القواء ما ضبط الواو القواء هكذا ما تشوفها كان يعني. يذكر يعني إذا أراد أن يرمون مثلاً بعيد عن المنطقة وكذا قال يقويه يعني يوديها الصحراء. الصحراء هذه عندك موجودة هذه؟ نعم إحنا كنت أظنها يغوي لكن يقول يقوي معناها يرمي في الصحراء حتى لا يعود. ويحتمل أن يكون من قولهم أقوى المنزل إذا خلا، فمعناه الذين خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام، ولذلك عبر بعضهم عنه بالجائعين. قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، لا في هذا الموضع وأمثاله زائدة، وكأنها زيدت للتأكيد القسم أو لاستفتاح الكلام فنحو ألا. وقيل هي نافية لكلام الكفار كأنه يقول لا صحة لما يقول الكفار، وهذا ضعيف، والأول أحسن لأن زيادة لا كثيرة معروفة في كلام العرب. ومواقع النجوم فيه قولان، أحدهما قول ابن عباس أنها نجوم القرآن، إذ أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مقطعا بطول 20 سنة، فكل قطعة منه نجم. والآخر قول كثير من المفسرين إن النجوم الكواكب، ومواقعها مغاربها ومساقطها، وقيل مواضعها من السماء. زيادة لا كثيرة في كلام العرب يعني بفائدة وبدون فائدة؟ لا، هم يعني عادة الكلام أنت لما تتكلم في كلام العرب يقول لك لا بعدين تتكلم، فصارت لها كأنها مثل ما تقول في استفتاحية للكلام، وبعضهم يقول بلى، هذا مشهور عندنا الآن، أول ما يبغى يتكلم معك يقول بلى ويمشي، بعضهم يقول نعم ويمشي. وتلاحظون بعض الخطباء والمتكلمين إذا أراد أن يصل بين جملة وجملة يقول كلمة، يقول مثلا نعم، يقول مثلا طيب، يقول مثلا بعد، وهكذا. هذه صارت يعني مزيدة فيه. ذكرها أحد الرحالة في المطوطة ولا كذا، قال عندما مر في الخليج قال ومرت في قوم يقصي الخليج قال بين كل كلمة أخرى يذكرون الله، وهذه موجودة سبحان الله صحيح الخليج. ذكر ابن المطوطة ولا كذا عجيب أو مخدوم أحد الرحالة. وقيل مواضعها من السماء، وقيل انكدارها يوم القيامة. قولوا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذه جملة اعتراض بين القسم وجوابه،